السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تتمة التنبيه الوارد حول سنخ الحكم كشرط في تقرير وتقرر المفهوم في الجملة الشرطية، حيث ذكر الميزنائي أن الحكم لا بد أن يكون استغراقيا فلا بد أن يكون استغراقيا ولا بد أن يكون مدلولا بأداة حرفية للعموم وليست أداة اسمية، أو بأداة اسمية لكنها ملحوظ المعنى فيها آليا. هذا على حال كلام الميزة النائم، بينما جعل السيد الخوري أن المدار على ورود العموم أو الإطلاق على التعليق، عموم التعليق هو الذي يفيد سعة المفهوم، أما تعليق العموم يعني ورود التعليق على العموم أو على الإطلاق سواء كان حرفيا أو اسميا هذا لا يفيد سعة المفهوم، يعني تعليق عموم الحكم أو تعليق الحكم العام لا يفيد سعة المفهوم حسب ما ذكره على حال السيرخو. ملاحظة أخرى يذكرها السيرخو أيضا، وهي أن لا محالة هنا في البين التعليق يرد على العموم، يعني ما ادعاه الميزنائي من أن هناك تعليق عموم الحكم أو تعليق الحكم العام، هنا يريد السيرخو يقول أن هذا التفصيل ليس بصحيح في تحليل مفاد الجمل، مفاد الجملة الجزاء، ويريد أن يقول أن التعليق دوما يرد على العموم الحكم. غاية الأمر هناك عموم التعليق أو ليس هناك بحث آخر، لكن دوما التعليق يرد على عموم الحكم وإطلاق الحكم. تفصيل الميزنائي بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي، هذا التفصيل لا يثمر النتيجة التي ادعاها الميزنائي، بيان ذلك يقول أنه ورد التعليق على معنى حرفي للعموم أو ورد التعليق على معنى اسمي، بالتالي هذا المعنى الحرفي أو المعنى الاسمي فيه نوع من العموم وقالب من العموم، قالب من العموم، فالقالب للعموم، الإطار للعموم سواء كان اسميا فرض أو حرفيا، هذا القالب من العموم هو الذي يرد عليه التعليق، وهو الذي يكون معلقا، وهو الذي يكون معلقا وليس الحكم معلق. فبالتالي لا محالة سوف يكون تعليق العموم وليس تعليق الحكم العام. يأتي بدعواه السيد الخوئي بعد بشاهد صغير التقريب الذي ذكره الآن، وهو أن بالتالي العموم سواء بمعنى آلي أو العموم بمعنى اسمي هو له قالب له إطار التعليق يرد عليه، فيكون معلق هو العموم. غير هذا البيان الذي ذكره السيد الخوئي يأتي له بشاهد، الشاهد الذي يورده السيد الخوئي يقول تركيب المعاني والجمل هي في الحقيقة بلحاظ عالم الذهن، أو قل الجعل، عالم الجعل والاعتبار. الآن المعاني آلية أو المعاني اسمية، يعني تنظر إلى المعاني في نفسها وتنظر إلى أشياء أخرى بتوسط المعاني. الفرق بين المعنى الاسم الآلي والمعنى اللحاظ الآلي واللحاظ الاسم الذاتي، يعني في كلا اللحاظين، اللحاظ الآلي أو اللحاظ الاسمي، في مقام الجعل ومقام الإنشاء، أنت تنظر بالتالي إلى ماذا؟ تنظر إلى المعاني. في مقام الذهن والجعل هو المعاني. السريان إلى الأفراد وانحلال الأفراد، هذا ليس في مقام الجعل والذهن، هذا في مقام التطبيق ومقام المرحلة الفعلية. أما في المرحلة الإنشائية للحكم وهي الجعل، التعاطي للإنشاء والاعتبار والذهن هو مع المعاني لا مع الأفراد. هو مع المعاني، سواء المعاني لوحظت بلحاظ عالي أو لوحظت بلحاظ ذاتي، التعاطي هو مع المعاني. هو التعاطي مع المعاني. أما الأفراد ليس التعاطي معهم. السريان الانحلال للأفراد، هذا في مقام المرحلة الفعلية، مقام التطبيق. فعلى ضوء ذلك ماذا يعني ينتج؟ على ضوء ذلك ينتج أن ما ادعاه الميزلاني من أن العموم الآلي، كما إذا كانت أداة العموم حرف تفترق عن العموم، عن معنى العموم الاسمي إذا كانت دالة على ذلك لفظة اسم، هذه التفرقة التي ذكرها الميزلاني في مقام الإنشاء، في مقام الاعتبار ليس لها صحة. التفرقة في مقام آخر، مقام التطبيق، مقام الأفراد. أما في مقام نفس الذهن والإنشاء والجعل والاعتبار، لا فرق بين المعنيين، العموم الآلي والعموم الذاتي، تعاطي الذهن معهما على سواء، هما قالبان إطاران يتعاطى الذهن معهما أو الجعل أو مرحلة الإنشاء. والتعليق يرتبط بهذين القالبين. فالتعليق يرد كما مر في البيان الأول، التعليق يرد على ذا القالب، قالب العموم، فيكون تعليق للعموم لا تعليق للحكم العام، يعني لا تعليق للأفراد. ما ادعاني زنيت أنا معدة تعليقات عديدة لسعة الأفراد، هذا غير صحيح، غير تام. التعليق ليس الأفراد، التعليق سوف يكون العام، سواء العام لوحظ آليا أو العام لوحظ اسميا، التعليق سوف يكون للعموم للمعنى، وليس التعليق للأفراد. بحث الأفراد في مقام الانحلال في مقام الفعلية، فيجب أن لا نخلط آثار الانحلال إلى الأفراد وهو من خصائص المرحلة الفعلية للحكم، وبين المرحلة الإنشائية للحكم التي هي مرحلة الدلالة، مفهوم المرحلة الدلالة، مرحلة الدلالة المرحلة الإنشائية. أي هذا على حال محصل إشكالات السيد خوي أو نظرة، بالتالي وضعنا بعض إشكالاته. إذن في قناعة السيد خوي هكذا أن التعليق دوما يرد على العموم، سواء عموم آلي أو عموم اسمي، وبالتالي لا سعة في المفهومات، إلا أن يكون هناك دال على عموم التعليق، عموم تعليق العموم الحكم مثلا افترض هناك يقبل السيد خوي. عموم العموم يرد على التعليق، لا التعليق يرد على العموم. نعم هذا هناك يمكن العموم إذا ورد على التعليق هنا يقبل سعة المفهوم، أما التعليق يرد على العموم سواء عموم اسمي أو عموم اسمي يعني لحاظ ذاتي أو لحاظ آلي، هذا لا يفيد سعة المفهوم، لأنه سوف يكون بمثابة تعليق المجموع، يعني بمثابة تعليق عموم العموم المجموعي. في العموم المجموعي لا سعة في المفهوم، لأن الذي يرتفع فقط مجموع الحكم، ولا يدل المفهوم على نفي وانتفاء أبعاد كل أبعاد المجموع. في العام المجموعي كما مر في كلام الميزة النائم، إذا كان الجزاء هو الحكم العموم المجموعي لن يكون هناك سعة في المفهوم، فقط يعني الذي ينتفي مجموع الحكم، أما بقية الأبعاد تنتفي لا تنتفي ساكت عنها الدليل. وكذلك في العموم البدلي، فيقول السيد خوي هكذا: لا فرق بين العموم المجموعي والعموم الاستغراقي في كون التعليق يرد على العموم، يرفع هذا العموم. يعني بالتالي كان السيد خوي هكذا يريد أن يقرر أن الفرق بين العموم المجموعي والعموم الاستغراقي في مقام مرحلة الفعلية، أما في مرحلة الإنشاء والاعتبار هما إطار واحد، يعني الإطار إطار عموم وإطار قالب معنى، هذا المعنى هو الذي يرد عليه التعليق، هو يكون معلق. هذا محصل كلام السيد خوي عليه الحال. هو ايه طبعا هو اصل نظرية ان المعنى الحرفي يلحظ آليا، يقول هذا ليس أيضا هذه النظرية ليست بسديدة. الآلية والذاتية كل منهما حالتان يمكن أن تطرأان على كل من المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، الآلية والاسم والذاتية، وليست الآلية خاصة للحرفي والذاتية خاصة للاسم، لا هذه ليست بصحيح. بس الكلام مو في هذا الكلام، حتى لو هو يسلم الآن لا يناقش من نقاش مبنائي، يناقش الآن يناقش نقاش بنائي، بناء حتى على أن المعنى الحرفي من خواص آلية اللحاظ، مع ذلك التعاطي مع ذا المعنى الملحوظ آليا، التعليق يرد على هذا القالب، التعليق يعلق هذا القالب وهو العموم، فكل من العموم الآلي أو اللي هو حرفي أو العموم الذاتي اللي هو اسمي، التعليق يرد عليه ويعلقه، فيكون تعليق العموم الحكم لا تعليق الحكم العام الذي دعا المزمعين. هذا على حال إيه؟ فبالتالي يريد أن يقول السيخوي أن العموم الاستغراقي والعموم المجموعي فرقهم في مرحلة فعلية، أما في مرحلة الإنشاء لا، ليس هناك فرق بينهما. العموم المجموعي كأنما كتلة واحدة، العموم الاستغراقي أيضا كأنما كتلة واحدة. على حال هذا مسار كلام السيخوي. ولكن على حال لنسجل ملاحظة على السيد الخوي ودعما لكلام المزمعين، الملاحظة هذه أن السيد ارتضى أنه لو ورد العموم على التعليق، عموم التعليق فيكون للمفهوم سعة، فيكون للمفهوم سعة. كيف يكون المفهوم سعة؟ زين يكون المفهوم سعة، بالتالي يتكثر العموم التعليق، يعني يتكثر التعليق له، فيكون تعليق هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد. زين معنا في مقام الإنشاء يعني نفس البيانات التي ذكرها السيخوي وأشكل بها على الميزة النائمي، من أن التعليق سواء ورد على العموم الآلي أو ورد على العموم الإسمي، التعليق هو للعموم لا للحكم، فيكون تعليق عموم الحكم لا تعليق الحكم العام. هذا الذي ذكره السيخوي، وأن التكثر في مقام الفعلية لا في مقام الانحلال، والتكثر في مقام الفعلية لا في مقام الإنشاء. كل هذا الذي ذكره لماذا يرفع اليد عنه فيما إذا ورد العموم على التعليق؟ هذا كنقض يعني أو منبه. ثم مما ينبه أنه في خلل في البيانات. هذا على كل دور النقض منبه. ونقطة أخرى يعني جواب حلي، أنه صحيح في مقام الذهن القالب التعاطي مع قوالب المعاني ومع أطر المعاني، هذا كله صحيح، لكن في مقام نفس الذهن ومقام نفس الجعل ومقام نفس الإنشاء، اللهم صل على محمد وعلى محمد، لكن في مقام نفس الذهن وفي مقام نفس المعنى أداء المعاني يختلف، بغض النظر عن تحقق الخارجي، المعنى الآلي يلحظ به جميع الأفراد في مقام الذهن، في مقام الجعل والإنشاء يلحظ، تلحظ الأفراد وكثرتها. أما في اللحاظ الذاتي لا تلحظ الأفراد. لا تلحظ الأفراد. فشبيه الآن إذا تتذكرون الحكم الإنشائي مر بنا ثلاث مراحل. الآن دعنا ثلاث مراحل، الأقل مرحلتين. مرحلة ينظر إلى الحكم الإنشائي بما هو هو مدون في لوح الشريعة، ويقال أن هذا الحكم من الشريعة غير منسوخ، يجب الإيمان به، الاعتقاد به، من كفر به مثلا يبعض الدين أو يمرق من الدين، هذا المجرى من جحد هذا الحكم. هذه نظرة للحكم بما هو هو مدون في عالم الجعل والتشريع، بغض النظر عن عالم الفعلية. لذلك مبحث النسخ وعدم النسخ وبقاء الحكم لا يلحظ في الحكم ماذا؟ لا يلحظ في الحكم الأفراد، يلحظ في الحكم مرحلة الجعل فقط. هذه نظرة للحكم الإنشائي يعبر عنها نظرة ذاتية، وهذه أسبق من النظرة الأخرى في الحكم وهي النظرة الآلية، ويعبر عنها الفعلي، الحكم الفعلي المقدر. يعبر عنه ماذا؟ الحكم الفعلي المقدر. أولا لماذا يسمونه فعلي؟ باعتبار ينطبق في الخارج، يلاحظ في الحكم، يلاحظ انطباقه. مقدر يعني باعتبار تقدير فيه، لأنه ليس الآن انطباق خارجي، انطباق فرضي. فذلك عبارة عنه فعلي مقدر. زين، لحاظ الحكم كفعل مقدر ليس محل بحث النسخ وعدم النسخ، ليس محل بحث النسخ وعدم النسخ. فبالتالي إذن في فرق بين، في فرق بين، في هناك فرق بين الحكم إذا لوحظ، المعاني إذا لوحظت ذاتيا ذاتا، وإذا لوحظت ماذا؟ آليا. في فرق بينهما. فالانحلال أصلا معنى الانحلال صفة للمعنى مو صفة للأفراد الخارجية. الانحلال السريان أيضا صفة للمعنى، المعنى يسري، يجري، يشمل، هل مجرى صفة المعنى باللحاظ. فإذا لحاظ المعاني آليا أو لحاظ المعاني ذاتيا بينهما فوارق. فمن ثم إذا لوحظ آليا كأنما هو ليس منظور له، مثل المرآة أنا أنظر تارة إليها هي بما هي، هي كم قيمتها، اشتريت من السوق، هل هي الآن وضعها في الطول الجغرافي صحيح أو لا، هي نظرة ذاتية للمرآة. تارة لا أنظر نفسي في المرآة أو أنظر الأشياء الأخرى في المرآة، يختلف، يختلف تماما. المبصر يصير يختلف الحين، المبصر أصلا تارة المرآة، تارة ليست المرآة، المرآة من دكة ثانية في شيء آخر. فبالتالي إذن هناك اختلاف، ما يمكن هو الألفاظ وضعت للمعاني التي لاحظها المتكلم، العمدة المعاني طبعا التي لاحظها. التقسيم مسامح يعني ما لاحظ هو التقسيم في الأصل بلحاظ المعاني التي لاحظها المتكلم هو هذا. فإذا هذا نظرية أخرى أكو، أنه هل الألفاظ توضع إلى العين الخارجية أو لا، أو توضع للمعاني، أو توضع المعاني الحاكية عن خارج، أو توضع الخارج المحكي بالمعاني. هاي كلها احتمالات أقسام ذكروها في الوقت. المقصود أيما كان، إذا في فرق بين لحاظ الانحلال. مثلا الحين نصف الكلام بأنه عام، أو نصف الكلام بأنه خاص، أصلا هذا أيضا ملحوظ في السريان. أنت لما تقول دليل عام يقدم عليه الدليل الخاص، فقدمت الخاص على العام أو المقيد على المطلق، قدمت بأي لحاظ؟ لحاظ يعني وبأي حيثية وأي جهة؟ بحيثية أنك لاحظت المعاني بما هي آلية لها السعة وما شابه ذلك. فشأن دلالي وهو تقديم الخاص على العام بتوسط ماذا؟ بتوسط هاي النظرة الآلية والنظرة أيضا. فإذا المعاني بلحاظ النظر الآلي لها، يعني بلحاظ ما تكشفه هي عن الخارج سعة وضيقا، يترتب عليها آثار، يعني يترتب عليها آثار وشؤون دلالية في عالم الدلالة المقصود. نفس عالم الدلالة يترتب عليها شؤون في هذا. بالتالي مثلا الآن تقديم العموم الاستغراقي على العموم البدلي، سواء لو الشيء الخوي لعلم ما يرفضي أو يرفضي، لكن المهم عموم استغراقي يقدم على عموم بدلي، وبهذه اللحاظ يعني بحيثية اللحاظ الآلي اللي اختلف فيها العموم الاستغراقي عن العموم البدلي، قدم العموم الاستغراقي على البدلي، وهل هو جرى؟ فإذا في عالم الدلالة نعم، الدلالة تكتسب آثارا أو شؤونا بلحاظ الملحوظ بالمعنى الدلالي. أي يمكن تصوير أن الدلالة تتأثر، فلأنه كما مانع عن ذلك السيد الخوي، لا هو هذا صحيح الذي ذكر الميز النبي على حال. فإذا بهالمقدار تحصل أن ينقض السيرخوي بأمثلة، ها أمثلة لا بأس تذكرها، ينقض بأمثلة السيرخوي مثلا يقول لاحظ هنا العموم آلي ومع ذلك ليس هناك سعة في المفهوم، لأن التعليق ورد على العموم الآلي خلافا لما يدعي المزنائي. مثلا هذه الأمثلة: إذا غضب الأمير لم يرحم أحدا، أو إذا جد زيد في الدراسة فلا يفوقه أحد. وإذا لبس زيد لامته للحرب لم يخف أحدا. فهذه الأمثلة لاحظ النكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي عموم بتوسط المعنى الحرفي، الهيئة، هيئة جملة النفي. فمع كون العموم هنا حرفي آلي، لكن مع ذلك ليس المفهوم سعة، لأنه إذا لبس زيد لامته لم يخف أحدا، ربما لا يلمس لامته، لكن أيضا في الجملة من الناس لا يخافهم هو، لما تنتفي بسلامه، لأنه يخاف من كل أحد. إذا لبس زيد لامته لم يخف أحدا، زين نفي هذا الحكم لم يخف أحدا، يعني يشجع على كل أحد، لا خب إذا لا ينتفي هذا الحكم يخاف كل أحد، مو هكذا. أو إذا جد زيد في الدراسة لا يفوقه أحد، يعني يتفوق على كل أحد، خب لا يتفوق عليه أحد تنفي، هذا لا ينتفي بشكل بعد ساعة في المفهوم، لا يتفوق عليه أحد يعني نفي النفي إثبات الصدق. فإذا لم يجد يتفوق عليه كل أحد، لا أيضا يصدق لا يتفوق عليه بعض الناس. ايه ولما جرى الامثله اللي ذكرها فيشوف هني عموم معنى حرفي، ومع ذلك ليس في سعه في المفهوم. هذه الامثله اللي ذكرها السرخوي صح عموم حرفي، لكن من الواضح ان التعليق هنا ليس المراد به استغراقي، هذا حكم مو استغراقي. هني الملحوظ اتفاقا عموم مجموعي، الخلل في هاي الأمثلة اللي ذكرت الخوي عموم حرفي، لكن عموم مجموعي وليس عموم ماذا؟ عموم استغراقي. هنا ليس المراد الاستغراق بشكل مستقل كل فرد عن فرده، هنا التأكيد والتركيز على المجموعية لا على ماذا؟ لا على الآحاد، بشاهد أن يراد التركيز والتأكيد على أن مثلا جده في الدراسة، لبسه لدامة الحارب، أو غضبة لخصيصة بعد، عدم التفرقة بين الأفراد، عدم التفرقة بين الأفراد المجموع عموم مجموعي. لو كان الملاحظ عموم استغراقي كان في الفرق متأتن بين العموم الحرفي والعموم ماذا؟ الاسمي. فإذا ما ذكر السيد خوي من نقل من أمثلة ليست بشاهد لمحل بحث، لأنها عمومها مجموعي وليس المراد عموم استغراقي. للكلام تتم في تنقيح المطلب في هذا المبحث، نذكر إن شاء الله غدا. وصلى على محمد وعلى آله.